العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والظاهر أن بعض الاحتمالات الثلاثة، الاحتمال الأول أنه منفي بأصالة عدم التقدير. كان الكلام الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والظاهر أن بعض الاحتمالات الثلاثة، الاحتمال الأول أنه منفي بأصالة عدم التقدير. كان الكلام في فقه الحديث. قلنا بأن الاحتمالات الموجودة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول: تصطدم مع أصالة عدم التقدير. الاحتمال الثاني: يصطدم مع أصالة الظهور في المرفوع. الاحتمال الثالث: يصطدم مع أصالة الظهور في الرفع. ومن هنا قلنا بأنه قد يقال بأن هذه الاحتمالات الثلاثة جميعا متعارضة متساقطة، فيكون الحديث مجملا. قلنا لابد من البحث في مسألتين. المسألة الأولى هو ترجيح الأخيرين على الأول. المسألة الثانية هو ترجيح الثاني على الثالث. أما ترجيح الأخيرين على الأول فبهذا البيان، وهو أن أصالة عدم التقدير خلاف الظهور مطلقا، سواء كان المتكلم شارعا أو غير شارع، لأن أصالة عدم التقدير كذلك لا ينبغي أن يرتكبها حتى الشارع بما هو مشرع، بما هو مستعمل لهذه الألفاظ والكلمات والجمل. أصالة الحذف أو أحذف الكلام والتقدير في الكلام لا ينبغي أن يرتكبه حتى الشارع ما هو مشرع. إذن أصالة عدم التقدير تنفي هذا الاحتمال مطلقا، سواء كان المتكلم شارعا أو غير شارع. أما عندما نأتي الاحتمال الثاني والثالث، أصالة الظهور تنفي، ولكن إذا كان المتكلم شارعا بعد أصالة الظهور لا تنفي. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان المتكلم يتكلم بما هو شارع، إذن قريني شارعية تقول يرفع بلوح التشريع، ولا يحق له أن يتكلم فيما يرتبط بلوح التكوين. إذا كون المتكلم شارعا هو قرينة مؤيدة للاحتمال الثاني. إذا صحيح أن الاحتمال الثاني خلاف الظهور، ولكن ليس خلاف الظهور مطلقا، وإنما هو خلاف الظهور في غير الشارع. أما في الشارع خلاف الظهور أو ليس خلاف الظهور؟ ليس خلاف الظهور. لماذا؟ لأن الذي هو شارع لابد أن يتكلم بلحاظ شارعيته، بلحاظ لوح التشريع لا بلحاظ لوح التكوين. وإلا لو أراد أن يتكلم بلحاظ لوح التكوين لابد أن يكون بما هو شارع، لو بما هو خالق ومكون بعد بما هو خالق ومكون، يعني حيثية التكوين لا حيثية التشريع. وهذه هي قرينة على أنه ليس المراد من المرفوع هنا هو المرفوع التكويني، أو بل هو المرفوع التشريعي. ونفس هذا الكلام يأتي في الرفع التنزيلي. فإن الرفع حتى المرفوع احنا نتصرف، لا نتصرف أين؟ في الرفع. خب الشارع يستطيع أن يرفع تكوينا لو أن يرفع تعبدا وتنزيلا. الشارع بما هو شارع إن رفع فيرفع تنزيلا، يرفع تعبدا، يرفع اعتبارا. إذا أراد أن يرفع تكوينا شنو يكون؟ يكون شارع بعد لو مكون، يكون مكونا. وهذا خلاف فرض أنه رافع بما هو مشرع. إذن صحيح أن التقدير على خلاف الظهور، صحيح أن الاحتمال الثاني على خلاف الظهور، صحيح أن الاحتمال الثالث على خلاف الظهور، ولكن هناك فرق واضح بين هذا الخلاف للظهور في الأول وفي الأخيرين، لأنه في الأول خلاف الظهور مطلقا، وفي الثاني والثالث خلاف الظهور بما هو مكون لا خلاف الظهور بما هو مشرع، فهذه قرينة مؤيدة للثاني والثالث في قبال الأول. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي ترجيح الأخيرين في قبال الأول. خب ترجيح الثاني في قبال الثالث كيف؟ قال: نحن عندما نأتي إلى الحديث نجد أنه يرفع، وما هو معنى الرفع؟ ماذا تفهمون لغة من الرفع؟ الرفع هو الأمر الموجود يراد أن يرفع، بخلاف الدفع فإنه يمنع من الوجود. الفرق بين الرفع والدفع أن الرفع هو للوجود البقائي، الدفع هو للوجود الثبوتي. وهذه الرواية تقول رفع، يعني أن ذلك الشيء موجودا، موجود واقع. هذا الحديث يريد ماذا؟ أن يرفعه. هسه إما يرفع حكمه إما يرفع، المهم أي شيء يريد يرفع شيئا موجودا. إذا لابد أن يكون المتعلق للرفع أمور موجودة حتى يتعلق بها رفع. ولكنه أنتم عندما تنظرون إلى فقرات الحديث، من فقرات الحديث ما هو؟ ما لا يطيقون، وما لا يطيقون يقع أو لا يقع؟ لا يقع. إذا المعنى يوجد هناك رفع ما لا يطيقون، أكو إلى معنى بعد؟ لأن الرفع يريد أن يرفع شيئا موجودا، وما لا يطيقون لا يمكن أن يوجد لأنه خلاف طاقة الإنسان، فهو لا يوجد. يريد أن يرفع غير الموجود؟ تقول نعم، يريد أن يرفع غير الموجود. إذن يكون رفع ماذا؟ رفع الموجود لو رفع المعدوم، ها؟ رفع المعدوم، ورفع المعدوم وضع لو رفع؟ رفع المعدوم، عدم العدم رفع لو وضع؟ هو وضع يصير، والرواية تقول ترفع، وهذه يطيقون ينبغي فيها وضع مو رفع. إذن هذه المقطع في الرواية، وهو ما لا يطيقون لو ما موجودة بالرواية هذا الاحتمال الثالث جيد، ولكنه هذه ما لا يطيقون في الرواية تقول لا يمكننا، لا يمكن أن يكون المراد من الرفع يعني الرفع التنزيلي، لأن الرفع التنزيلي ما هو معناه؟ معناه أن الموجود يرفعه، يقول هذا الذي وجد كأنه لم يوجد، ويقول هذا الذي عدم كأنه وجد. يقول لا، هذا بعد مو وضع، ذاك وضع يصير. ملتفتين للنقطة؟ ومن هنا فإنه لو بنينا على الاحتمال الثالث فإن الرفع فيما لا يطيقون ينقلب إلى ماذا؟ إلى الوضع، وهذه عناية زائدة، بخلاف ما لو حملنا الرفع على المعنى الثاني فإنه يرفع عدم الإطاقة، أيضا موضوع لأحكام كثيرة يرفع وجوده التشريعي ولا محظورة. يعني الوجود التشريعي مو مختص بالأمور الوجودية، بالأمور العدمية يشمل أو لا يشمل؟ يشمل. شوفوا الكفارة، كفارة النذر ما هو موضوعها؟ الإتيان بالنذر لو عدم الإتيان بالنذر. إذن الكفارة حكم موضوعها وجودي لو عدمي؟ عدمي. إذن العدم يمكن أن يقع موضوعا لو لا يمكن أن يقع موضوعا؟ ونحن نرفع الوجود التشريعي للموضوع وجودا كان أو عدمان. إذن في قبال الاحتمالين الأخيرين الثاني يرجح على الثالث، لأنه في الثالث يلزم تلزم مؤونة جديدة، وهو فيما لا يطيقون أن يكون الرفع وضعان، ولكنه هذا ليس في الاحتمال الثاني. ومن هنا فالترجيح للاحتمال الثاني في قبال الأول والثالث. قال: والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، المسألة الأولى هذه. لماذا؟ قال: لأنه منفي بأصالة عدم التقدير. فإن قلت هذا الأصل معارض بأصالة الظهور في الاحتمال في المرفوع في الثاني، وبأصالة الظهور في الرفع في الثالث، معارض، نقول لا معارضة. لماذا؟ لأن المؤونة هنا أشد من المؤونة في الثاني والثالث، فتقع المعارضة. فإن قيل كما أن التقدير هذا إشارة، فإن قلت أنه يتعارضان، قال لا يتعارضان. فإن قيل كما أن التقدير عناية، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي مثلا عناية، كان الجواب أن هذه، يعني توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي يعني الاحتمال الثاني، أن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في كونه شارعا، في أن الرفع صدر من الشارع بما هو شارع، يعني حيثية التشريع الشارعية، وبما هو إنشاء لا بما هو إخبار. وظيفة الشارع بما هي شارع؟ أن يذكر لنا قصة يخبرنا؟ لا، وليست وظيفته الإخبار. ومن هنا إذا جاءت جملة خبرية في كلام الشارع نحملها ماذا نحن؟ على الإنشاء، نقول لأن وظيفة الشارع هو إنشاء الحكم وجوبا أو حرما، لا إخبار، بخلاف عناية التقدير فإنها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل. هذا شنو معنى؟ يعني أما العناية الثانية فليست هي خلاف الأصل حتى عند الشارع، بل هي خلاف الأصل بحسب الطبع الأولي، وليس خلاف الأصل بحسب أن المتكلم شارع بما هو شارع. خب، سيدنا هذا الاحتمال الثاني في قبال الثالث. خب الثاني، عفوا، الثاني في قبال الأول. خب الثاني في قبال الثالث. قال: كما أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث. شوفوا التعبيرات هو دقيقة، ها، لا يقول ونجزم بالاحتمال الثالث في قبال الثاني في قبال الثالث، لا، فقط لنقرب المطلب، لأنه هاي الاحتمالات كلها موجودة، فقط فقرائن شوية نقوي هذا الاحتمال على حساب ذاك الاحتمال، يحصل لنا شبه اطمئنان. اطمئنان ما أدري بيه تصغير لو ما بيه تصغير، شبه اطمئنان أن المراد هو الاحتمال الثاني في قبال الأول والثالث. شوفوا الأبحاث الأصولية والفقهية كلها هالشكل، ها، اطمئنوا، ها، اطمئنان قريب من الاطمئنان، ولكن اين هذا من العقائد؟ هناك اطمئنان شنو؟ قطع شنو؟ قطع من هناك مو كافي، لانه ما يكفي ان تقطع بثبوت المحمول للموضوع، بل اكثر من ذلك تحتاج استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا اين؟ ذاك اين؟ شنو علاقة ان ندخل احد المطلبين في الاخر؟ ومما يؤسف الخلط هو صاير في الأصول وفي الفلسفة، جايبين هاي الاطمئنانات اللي تحصل في الفروع جايبيها وين؟ بالعقائد، قايلين رواية روايتين ثلاث أربع روايات نجمع نحصل لنا عقيدة، هذا الاطمئنان هذا. وبالعكس ذيك الأمور العقلية القطعية الاستدلالية جايبيها وين؟ بالأصول، أن القطع حجيته ذاتية يستحيل الانفكاك. مولانا أصلا احنا بالأصول يستحيل الانفكاك، ما نحتاج، وين نحتاج يستحيل الانفكاك؟ فلهذا إن شاء الله إحنا في أبحاث القطع إذا وفقنا بخدمة الإخوة أن نتعرض لخارج هذه الحلقة الثالثة، نقول هذا البحث اللي متعرضين الأغيون لبحث في حجية القطع أنه ذاتي لو مو ذاتي، إحنا ما نحتاج إلى، لأنه إحنا الحجية اللي نحتاجها تكفي فيها الإطمئنان أو لا يكفي فيها الإطمئنان. لحد شو نسوي أن القطع حجية ذاتية لو مو ذاتي؟ أفترض مو ذاتي، أنا شو؟ أنا أريد إطمئنان بالحجية وهو حاصل. هذا البحث كله نعزل عن، ما عندنا علاقة بعلم الأصول أصلا، لكن خوب داخل في علم الأصول بعد هسه لا بد يبقى الطالب المسكين سنة يقرأ بحث أن القطع حجة لو مو حجة. كما أن الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث، لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي حتى يقبل الرفع، من قبيل ماذا؟ ليتعقل في شأنه رفعه، يعني بمنزلة، ما معنى الرفع؟ يعني بمن معنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم. هو وجود خارجي ما بي حتى أنزل منزلة العدم. لو نذر شخص، التفتوا، لو نذر شخص أن يشرب من ماء الفرات ووصل إلى ماء الفرات ومنعه مانع أن يشرب عن ماء الفرات، هذا الشارع يقول نزلت هذا الوجود منزلة العدم، لابد يقول نزلت هذا العدم منزلة الوجود. ياهو ليش؟ لأنه ما صدر منه فعل. نعم لو شرب الخمر يقول نزلت هذا الشرب منزلة العدم، هو صدر منه وجود، لو صدر منه عدم إن صح التعبير فهو عدم، لا يحق له أن يقول نزلت العدم منزلة وجود، لأنه لو يقول، لو قال لها شيء تدرون معنا شنو؟ يعني أنت اللي ما شربت ماي، التفتوا جيدا، أنت اللي كنت نادر أن تشرب ماي ما شربت ماي، أنت أفرض نفسك شربت الماي. يعني هذا إذا كان النذر بقضاء يجب القضاء، لو ما يجب القضاء بعد، ها؟ لا يجب القضاء، يقول لا سويت أنت، مع أنه لا يلتزم به فقيهون. فلهذا السيد الشهيد يقول لا يمكن هذا فيما لا يطيقون، لأن ما لا يطيقون أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمكن أن ينزل وجوده منزلة العدم، لابد ينزل عدمه منزلة الوجود. إذا تسمحوا لي هذه نسختكم مع الاعتذار، الحاشية أكو هنا، أحسنتم، أقرأ الحاشية طويلة، الإخوة يراجعون الحاشية، لأنه هذه عندما أنا أبين المطلب إن شاء الله بعض الإخوة يلتفتون أن الحواشم بها مطالب دقيقة. قال والمعنى الثالث في صفحة 415، والمعنى الثالث لا يمكن إسناده إلى كل واحد من التسعة. لماذا؟ لأن منها ما لا يطيقون، أي ما يعجزون عن فعله، ومن الواضح أن ما يعجز عنه المكلف لا يصدر منه خارجه وتكوينا لكي يرفع وجوده الخارجي، كذلك بالرفع التنزيلي، فإن الرفع التنزيلي بلحاظ عالم الواقع معناه سلب العنوان الواقع في الخارج عن معنونه ومصداقه. هذا الشرب يقول كأنه ليس بشرب، نظير لا ربا بين الوالد والولاد، وهذا إنما يعقل في مورد فعل يقع خارجا ويراد نفي حكمه عنه تعبدا وتنزيلا. نعم في مورد لم يركع، في مورد لم يأتي بالفعل، لابد مو أن يقول رفعته، يقول بلاقة فعلته، مثل في باب الصلاة عندكم موارد يقول أنا أشك أني ركعت أو لم أركع، الإمام شي يقول له بلا قد ركعت، يعني أنا أفترض العدم كأنه بعد، لابد ما يقول له رفعته، يقول بلا قد فعلت، يعني بلا قد وضعت، وهذا لا ينسجم مع الرفع الموجود في صدر الحديث. أحسنتم بلد. الآن ننتقل إلى بحث ثاني. سيدنا سواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، أكو ثمرات عملية أو لا توجد ثمرات عملية؟ هذا فقط تشقيق ذهني، فالثمرة عملية ما تترتب عليه، سواء قلنا بالأول بالثاني بالثالث النتيجة واحدة. قال لا، هناك ثمرات عملية مهمة تترتب على هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول، إذا بنينا على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ ما هو؟ ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، رفع الحكم. خب الحكم متعين لو هذا أحد المقدرات، أحد المقدرات، احتمال رفع المؤاخذ، احتمال رفع العقاب، احتمال رفع الآثار، احتمال رفع بعض الآثار دون البعض الآخر. خب هل يوجد معين لبعض هذه الاحتمالات على البعض الآخر أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. إن قال قائل خب افترضوا أنه لا يوجد احتمال أو مرجح لبعض الاحتمالات على بعض الآخر، نحن قرأنا في علم الأصول أن حذف المتعلق يدل ماذا؟ ها؟ حذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على العموم. قرأنا هذا بأنه إذا الشيء كان محذوف، أنا ما أدري بأنه مراد هذا هذا هذا، أقول لو كان يريد واحد منها بالخصوص لبين، وحيث أنه لم يبين إذن يريدها ماذا؟ يريدها جميعا، وهذا معنى أن حذف المتعلق دال على العموم. خب سيدنا هنا نقول بأن المولى لم يعين أنه رفع الحكم، رفع المؤاخذة، رفع الآثار، رفع العقاب، وحذف المتعلق يدل على العموم. استدلال كامل ومتام. هذا قبل فد أسبوع احنا أخذناه وأشكلنا، حتى أذكر الإخوة، أشكلنا به على المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه عندما استدل بالإطلاق لإثبات جامع النسبة. شنو جاوبنا هناك؟ ها؟ أحسنت. هنا أيضا نقول بأنه حذف المتعلق يدل على العموم، أين؟ فيما لو كان المتعلق معينا لا نعلم أنه يريد الدائرة الضيقة من المعين أو الدائرة الوسيعة، نقول أنه يريد الدائرة الوسيعة. ولكن نحن في كلامنا المعلق المحذوف معين لو مو غير معين، فبالإطلاق نستطيع أن نعينه أو لا نستطيع أن نعينه؟ لا نستطيع. وهذا ما يقوله سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من تقيرات بحثه، صفحة 48. يقول أنه بناء على الأول يكون الحديث مجملا، فإن قلت نرفع إجماله من خلال العموم، حذف المتعلق يدل على العموم. قال ولا يمكن رفع الإجمال لا على أساس قرينية مناسبة عرفية ولا على أساس حذف المتعلق. لماذا سيدنا لا يمكن على أساس حذف المتعلق؟ قال لما تقدم منا مرارا من أن موضوع الإطلاق إنما يتم حيث يكون هناك مفهوم معين يشك في المراد منه أنه ضيق أو واسع، لا ما إذا شك في المفهوم المقدر وأنه الأعم أو أنه الأخص. أنا بالإطلاق لا أستطيع أن أثبت الأعم في قبال الأخص، فإن مقدمات الحكمة لا تعين المفهوم وإنما تثبت عدم القيد في المفهوم الموجود، وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. بس شوفوا العبارة، أنا بودي تشوفون العبارة. قال فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الأثر. خب هذا اللي ما يدري مبنى السيد الشهيد في الإطلاق شنو هو، يمشي على مباني المشهور. مباني المشهور مش يقولون حذف المتعلق يدل على العموم، فهذه العبارة صح له غلط؟ غلط تصير على مباني المشهور، ما يمكن تفتتم هذه العبارة لأن حذف المتعلق يدل على العموم. ولكن السيد الشهيد يقول إنما حذف المتعلق يدل على العموم بهذا التفصيل. إذن ما لم يتضح مبناه لشارح الكتاب، للأستاذ اللي يشرح الكتاب، ما يقدر يبين هذه العبارة بما هي عليه كما هي عليه. يقول السيد الشهيد هيك يقول، ولعله يرد عليه بأنه سيدنا لماذا، مع أنه هو مصرح في بحث الإطلاق والتقييد أن الإطلاق أين مورده، موضوع الإطلاق ما هو. هذا بناء على الاحتمال الأول. وأما بناء على الاحتمالين الأخيرين، إحنا عدنا فرشي محذوف لو ما عدنا فرشي محذوف؟ عدنا محذوف؟ لا. عدنا مفهوم معين لو ما عدنا مفهوم معين؟ نعم. عدنا وجود تشريعي، هذا في الاحتمال الثاني. عدنا رفع تنزيلي، هذا في الاحتمال الثالث. مفهوم معين لو مو معين؟ نعم. لا نعلم يريد أنه بعض آثار الموضوع لو جميع آثار الموضوع، ماذا نجري؟ إطلاق ومقدمات الحكم. رفع الموضوع، رفع الموضوع تنزيلا، لكن لا أعلم أنه رفع بعض آثار الموضوع لو جميع آثار الموضوع، نجري إطلاق ومقدمات الحكمة. إذن بناء على الاحتمالين الأخيرين هناك مجرى للإطلاق وقرينة الحكمة. هذا أثر الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمالين الأخيرين. الأول لا يمكن أن يجري الإطلاق لإثبات جميع الآثار، الثاني والثالث يمكن أن يجري الإطلاق لإثبات جميع الآثار أو لنفي جميع، لرفع جميع الآثار. خب هذا الفرق بين الأول والأخيرين. ما الفرق بين الثاني والثالث؟ يقول الفرق بين الثاني والثالث بعد اتضح لكم مما ذكرناه. شنو هو سيدنا؟ يقول بناء على الاحتمال الثالث بعد الحديث يستطيع فقط أن يرفع، يستطيع أن يضع أو لا يستطيع أن يضع؟ ها؟ لا يستطيع إلا بعناية، وهي منفية، العناية منفية. ومن هنا تجد أن المرزا النائمي رحمة الله تعالى عليه التزم. لماذا؟ قال بأن هذا الحديث إنما يجري في في الأمور الوجودية ولا يجري في الأمور العدمية. يعني أنا إذا وصلت إلى ماء الفرات وكنت قد نذرت أن أشرب الماء ومنعني مانع، أو اضطررت لعدم الشرب، لو شربت الماء كان بطني توجع مضطر لأن ما أشرب هنا، أو نسيت الشرب، هم حديث الرفع يرفع لو ما يرفع؟ لأنه هنا إذا حديث الرفع يرفع لابد يضع يقول، يعني يقول لي كأنك شربت الماء، يقول لي كأنك شربت الماء ولا يقول حديث الرفع؟ ها؟ لا يقول. ومن هنا فإن حديث الرفع بناء على الاحتمال الثالث يختص بالأمور الوجودية، أما بناء على الاحتمال الثاني يختص بالأمور الوجودية أم يشملهما معا الوجود والعدم؟ يشملهما معا، لأنه يرفع الوجود التشريعي للموضوع أعم من أن يكون وجود الوجود التشريعي يكون أمرا وجوديا أو أن يكون أمرا عدميا، لأنه في النتيجة العدم وقع موضوعا أو لم يقع موضوعا، وقع إذن له نحو من الثبوت أو ليس له نحو من الثبوت؟ هل يعقل أن يقع موضوعا وليس له نحو من الثبوت التشريعي؟ ممكن. عندما وقع موضوعا العدم، عندما وقع موضوعا يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني له نحو من الثبوت، وإلا لما صار موضوعان. إذن بناء على الاحتمال الثاني كما يرفع الوجود التشريعي للأمور الوجودية يرفع الأمور العدمية أو لا يرفع؟ يرفع، وهذا يستلزم أنه يضع لو لا يستلزم؟ لا يستلزم. أما بناء على الاحتمال الثالث لو رفع الأمر الوجودي يلزم منه ماذا؟ الواضع، وهو لا يشمل الواضع. ما إذا هذه النقطة اتضحت ولا؟ أنا هذا إشكال، إحنا التزم بعضه إشكال بعد، هذا هو المرزق وما بلتفت إلى إحنا دون إشكال عليه، مو المرزق أنه التفت للإشكال وقال ومع ذلك التزم، لا إحنا مستشكلين بعد السيد بعد المرزا يقولون بأن هذا الكلام الذي ترون المرزا فيه هذا الإشكال. ومنشأه ماذا؟ منشأه أنه فسر الرفع بالرفع التنزيلي، والرفع التنزيلي إنما يصح في موضع الأمور الوجودية، أما في موضع الأمور العدمية يصح الرفع؟ إذا صح يلزم منه ماذا؟ الوضع التكويني. ولكن نحن عندما نقول رفع وضع، هنا رفع وضع، هذا الرفع والوضع تكوين له تشريعي، ها؟ والرفع التشريعي يستلزم الوضع التشريعي أو لا يستلزم؟ ها؟ بخلافه هو الرفع التكويني عنده يستلزم شنو؟ الوضع التكويني، لأنه إما مرفوع وإما موضوع ولا يرتفع النقيضان. أما بخلافه في الرفع التشريعي فإن الرفع التشريعي وإن كان الموضوع عدميا لا يلزم منه ماذا؟ وضع تشريعي. أما الرفع التكويني إذا كان الأمر عدميا رفع العدم يلزم منه وضع تكويني، وهذا هو الفرق بين التشريع وبين التكويني. هذه نتيجة أو الثمرة الموجودة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. إذن لا يقول قائل أن هذا البحث بحث لغوي عبثي أنه لا تترتب عليه نتيجة، سواء قلنا بهذا أو بهذا أو بهذا النتيجة واحدة، لا، الجواب النتائج تختلف من احتمال إلى آخر. قال وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة، فعلى الأول يكون المقدر غير معلوم، فإذا كان محذوف ولا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن من الآثار. لماذا سيدنا؟ لما بيناه من أن حذف المتعلق لا يدل على العموم في المقام، لأن المتعلق يدور أمره بين المفهوم الأعم والمفهوم الأخص، والإطلاق لا يعين الأعم في قبال الأخص، خلافا للأخيرين إذ يتمسك بناء عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار. نجري الإطلاق قرينة الحكمة، هذا فيما يرتبط بالفرق بين الأول والأخيرين. أما كما أنه هذا في بيان الفرق بين الثاني والثالث، كما أنه على الثالث قد يستشكل، رحمة الله عليه يقول قد يستشكل، هذه قد عندما تدخل على المضارع شتفيت تفيد التقليل، لأنه هو يدفع إشكال المرزة ويصححه، ولكن يقول على مبال المرزة الشكل، وإن كنا نستطيع الدفاع عنه ملتفتين. يقول المرزا استشكل، قال يجري في الأمور الوجودية دون العدمية. صحيح إشكال المرزا لو مو صحيح؟ يقول لا، إشكاله مو صحيح. بعد هذا موكول إلى دراسة أخرى. قد يستشكل في شمول حديث الرافع لما إذا اضطر إلى الترك مثلا، كما لو نذر أن يشرب من ماء الفرات ووصل ونسي، أو اضطر أو أكره على عدم الشرب. هنا بعد فعل ماكو حتى نرفع أثر ذلك الفعل الوجودي، أكو عدم، ورفع العدم شزم وضعون. قال لأن نفي الترك خارجا، هذه خارجا يعني معنى ماذا؟ يعني تكوينا. لأن نفي الترك خارجا عبارة عن وضع الفعل، وحديث الرفع يتكفل الرفع لا الواضع. وهذا خلافا لما بنينا عليه من الاحتمال الثاني، وخلافا لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني، إذ لا محذور حينئذ في تطبيق الحديث على الترك المضطر إلى ذلك الترك، المكره على ذلك الترك، الذي نسي شربه، يعني الترك كان عن نسيانين، المضطر إليه. لماذا؟ لأن المرفوع ثبوته، هذا الثبوت يعود على ماذا؟ على الترك. لأن المرفوع ثبوت الترك التشريعي، ورفع ثبوت الترك التشريعي لا يستلزم الوضع التشريعي، بخلاف الرفع العدم الخارجي فإنه يستلزم الوضع الخارجي. قال لأن المرفوع ثبوته، يعني ثبوت الترك، ولكن مو ثبوته خارجا بل ثبوته في لوح التشريع. وقد قلنا أن الأمور العملية، أن الأمور العدمية تقع موضوعا للأحكام في لوح التشريع، كما نقول أن عدم الوفاء بالنذر هذا موضوع لشنو؟ لوجوب الكفارة. ترك طواف الواجب في الحاج موجب للإفساد وموجب لوجوب الحج ثانيا. وهنا ماذا عنده؟ ترك الطواف أمر عدمي لوجودي عدمي، ولكن صار موضوعا لوجوب الحاج. إذن هذا الترك ترك تشريعي، فله نحو من الثبوت التشريعي، ومن هنا قد يرفع المولى هذا الموضوع الذي هو أمر عدمي، ولكن هذا يلزم منه وضع؟ لا لا يلزم. قال لأن المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان ذلك الترك، أو الثبوت التشريعي للترك فيما إذا كان موضوعا أو متعلقا لحكم من الأحكام الشرعية. ومن الواضح ورفع هذا النحو من ثبوته، يعني الثبوت التشريعي للموضوع أو المتعلق، ورفع هذا النحو من ثبوت الترك يعني في لوح التشريع، ليس عبارة عن وضع الفعل، مو أنه جعلتك قد فعلت حتى قضاء ما تحتاج، لا، فقط أقول لك أنك لم تحنث النذر، مو هذا فقط. وإذا كان النذر بقضاء يجب علي بعدين أو لا؟ نعم يجب علي بعدين إذا استطعت، إذا لم يكن معينا مثلا. أما إذا قال لي هذا الترك جعلته كأنك فعلت، بعد بقضاء لو ما بقضاء؟ لا، لأنه هو الشارع قال أنا اعتبرته كأنك قد فعلت، وإذا أنا فعلت بنظر الشارع بعد لماذا أحتاج إلى قضاء؟ خب لا أحتاج إلى قضاء، أي ثمرة. قال ليس عبارة عن وضع الفعل، إذ ليس معناه، يعني هذا النحو من الثبوت التشريعي، إذ ليس معناه إلا عدم كونه موضوعا أو متعلقا للحكم في لوح التشريع، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعا كما هو واضح، هذا مو ليس معناه يعني جعلتك قد فعلت حتى لا يحتاج إلى القضاء بعد ذلك. وعلى أي حال، خب إلى هنا اتضح لنا بأن الاحتمال الثاني هو الصحيح وهو الأقرب، وأن هناك ثمرات عملية مهمة لا بد أن تترتب أو تترتب على كل قول من هذه الأقوال. ومن هنا اللي يريد يصير مجتهد، اكتفت المطلب، اللي يريد يصير مجتهد وهذني ما شايفين. افترض إلى مباني سيد الخوي رحمة الله عليه شايف، اجتهاده تام لو ناقص، ولكن بشرط أنه محتمل أكفد مطلب عند السيد الشهيد. أما إذا قاطع بالعدم إيه هذا اجتهاد مال المعذر، هذا معذور. أما إذا هذا المجتهد محتمل أنه لو قرأ دورة دقيقة لأصول السيد الصدر هو من المباني الاجتهادية تغير، هذا مجتهد أو مو مجتهد؟ بعد يقدر يسوي مجتهد هذا؟ ليش؟ أنه يحتمل أنه هذا المبنى لو عرضه على مبنى السيد الشهيد يختل لو ما يختل، فهو عنده اطمئنان برأيه لأنه ما عنده اطمئنان برأيه. رحمة الله على الشيخ الأنصاري هذه القضية، أنا لعله في بعض المرات ناقل هذا المطلب، أنه عندما إجا يم مرز الشيرازي الكبير وشخص آخر في ذهني مرز حبيبي شطرشتي في ذهني هذا لعله أخطأ، المهم اثنين من العلمين هذول كانوا قد بنوا على اجتهاد أنفسهما وأرادوا الخروج من النجف، كل واحد يتوجه إلى منطقته حتى أنه يبلغ لأنه مجتهد صار، لأنه حضروا دروس الأساتذة مجتهدين بعد، ولكنهم منتظرين، واحد قاعد منتظر للآخر. شيخ الأنصاري يوم قاعد شوية هناك دي يدرس، هذول من خلصوا من خلصوا شافوا هذا شيخ الأنصاري بيذكر فد مطالب سابقة أنا ما سامعها، قلت لك لعلي مشتبه في أسماء العلمين، لعله أشخاص آخرين، مهم اثنين من العلمين اللي بنوا على اجتهاد أنفسهما. إجوا يا ابني الشيخ قالوا هاليوم شو نبقى يا شيخ شو قد مطلب. فالشيخ من انتهى درس خصوصي، انتهى من الدرس سألوه في المسألة، قال انتوا شو تقولون في هالمسألة؟ التفتوا جيدا، قال شو تقولون؟ قالوا احنا نبني على هذا رأينا هذا. قال شنو دليلكم؟ قال دليلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة. قال عندكم مطلب اخر؟ قالوا لا. قالوا لكن هذه ادلتكم اشكالها واحد اثنين ثلاثة. قالوا لي شيخنا لا، شنو الصحيح؟ قال الصحيح هالشكل تقولون انتم في المسألة، طبعا المذكور مسألة مذكورة، هالشكل تقولون المسألة. قالوا لي يعني هذا؟ قالوا بلى. قال هذا بس باكرا تعالوا تأملوا بهذا تعالوا. قالوا وين وصلتوا انتم؟ قال شيخنا حقويات هذه احنا ذكرت انه احنا كنا بانين عليه غلط شر، هذا الصحيح. قال بس هذا اللي انا قلت لكم هم بيه اشكال. شنو اشكال يا شيخنا؟ قال بيه فلان شيء فلان شيء فلان شيء فلان شيء. قالوا عجيب لعد هذا صحيح، ذاك كان غلط. قال يبلي هذا غلط، انتوا هذني تأملوا على هذا المطلب الثاني اللي انا قلت لكم ان شاء الله باشر تعالوا. وينقل الناقل، طبعا انا وجدتها في مكانين او ثلاثة من نقل الكبار، لعله واحدة منهم سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في حقائق الاصول، يقول الى 30 يوما. اش ما هذول يبنون على مبنى ينقح لهم الشيخ خلص خلص بكرة يدي هدمة، شير دي يقول لهم شير دي يقول لهم شير تفهموا شير دي يقول للشيخ؟ الشيخ دي يقول بأنه أنت قد تبني على مبنى وفي نظرك هو الصحيح، ولكن هذا إذا قدرت أن تدافع عنه أنت، يعني واقعا لو فصول العلماء يقعدون أمامك الآن أنت تقول أنا أخرج منهم منتصرا. أشكر إذا بينك وبين الله، يعني الآن لو اجتمع في زمانك هذا فحول العلماء اللي موجودين واتباني على مبنى ومخالفهم، مرة موافقهم أنت مقلد من عيب لا تعلم، ما عندنا مشكلة وياك احنا، مرة مخالفهم في مطلب، تقدر توقف قدامهم لو ما تقدر توقف قدامهم شو تقول؟ توي نفسك شو تقول؟ سيد الشهيد هذه المسألة في الجزء الرابع من التقريرات باحث هناك، يقول إن احتملت أنه ما تقدر تقاوم ترى مو مجتهد أنت، لا تخدع نفسك بأنه أنا مجتهد الآن أعرف المباني. معرفة المباني مو كافية للإجتهاد، معرفة المبنى واحد، بعد هسه إذا تقول 50 مشكلة هسه تحتمل فد احتمال واحد من الألف يجيك فد واحد عبقري هسه يهدم الأساس، ذاك لا احتمال ذاك مو عقلائي. أما لو احتملت احتمالا عقلائيا أن المحققين لو اجتمعوا أمامك وناقشوك أنت يحتمل أن تتزلزل، أنت مجتهد لو مو مجتهد؟ يقول لا أنت مو مجتهد. السعود عند ذلك يعرف أن ميزان المجتهد شنو هو، ميزان المجتهد يقدر يجي يقعد في الدرس يبين المباني زين، هذا ميزان المجتهد؟ لا. ميزان المجتهد حافظ الكلمات والأقوال زين؟ لا. ميزان المجتهد عندما اختار مبنى لو اجتمع عليه المحققون في زمانه بحسب اعتقاده يستطيع أن يدافع عن مبناه أمامهم جميعا. وعلى أي حال فحديث الرفع يدل على أن الإنسان إذا شرب المسكر اضطرارا أو أكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحاج. طبعا في هذين المثالين لا فرق بين النظر الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، لأنه في النتيجة الاحتمال الثالث يقول الرفع التنزيلي يعني فعلك كأنه عدم، هذاك همات يعني يقول هذا الوجود التشريعي للموضوع كأنه عدم. هذا اللي ما يظهر هنا أثر. أثر وين يظهر؟ الأثر فيما لو أكره على الترك، فيما لو اضطر إلى الترك مو إلى الفعل، فيما لو نسي الفعل يعني ترك صار نسي شرب الماء، تظهر الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث. كما أنه إذا أكره على معاملة فلا يترتب عليها مضمون تلك المعاملة. نعم نقطة. خب إذا أكره على شرب الخمر يستحق حدا أو لا يستحق؟ لا يستحق. إذا اضطر إلى شرب الخمر، إكراه خارجي ماكو ولكنه توقف شفاؤه على شرب الخمر، أكو إكراه خارجي؟ أكو إكراه من عامل خارجي؟ لا، لكن مضطر لشرب الخمر. الآن عطشان وإذا ما يشرب الخمر يموت عطشا. طبعا عندما أقول خمر مو معنى أنه إلا بطل مملوء خمر، مقدار من الماء بيه قطرة من الخمر، هذا هم شرب الخمر، هذا ما يفرق، ها قليله وكثيره حكمه واحد، قطرة في ماء أيضا هذا باعتبار نفس الأحكام تلك، إلا إذا كان مستهلكا فيكون شرب النجس، ذاك فتبحث آخر على أي لحظة. إذن هنا لو أكره على شرب الماء أو أكره أو اضطر على شرب الخمر أو اضطر إلى شرب الخمر يرتفع حكم الإكراه وحكم الاضطرار، يعني يرتفع الحد أو لا يرتفع؟ نعم يرتفع. هسه إذا أكره على معاملة يرتفع أثر تلك المعاملة أو لا يرتفع؟ نعم المعاملة تلك لا تؤثر. إذا اضطر إلى إجراء معاملة، ابن مريض ويريد يبيع بيته، وإذا مو ابن مريض ما يبيع البيت، وإذن هو مضطر لبيع البيت، معاملة صحيحة أو باطلة؟ عجيب بعد، ليش مو لهذا؟ خب في النتيجة إكراه واضطرار، أشوف فد مكان الاضطرار يرفع فد مكان الاضطرار ما يرفع. هذا منشأ التفصيل في كلمات الفقهاء. أين يقولون منشأ التفصيل في كلمات الفقهاء؟ هي وجود نكتة في الحديث، وهي أن هذا الحديث سيق مساق الامتنان عن الأمة، ورفع حكم الاضطرار في المعاملة امتنان وضرر عليه مسكين، هذا ضرر. إذن هذا خلاف تلك النكتة المستفادة من الحديث. أما رفع حكم الإكراه امتنان أو ليس بامتنان؟ امتنان. إذن هذه النكتة هي التي أدت بالفقهاء رضوان الله عليهم أن يفرقوا بين حكم الإكراه في المعاملة وحكم الاضطرار في المعاملة. أما يبقى هذا السؤال، وهي أن هذه النكتة الامتنانية ما هي؟ النكتة الامتنانية ذكروها، إما رفع عن أمتي، هذه عن تفيد أنه شيء ثقيل على ظهر الأمة أزلته عنه، فهي قرينة لفظية، ها؟ وإما أن الحديث سياقه سياق الامتنان، الرسول صلى الله عليه وسلم يمتن على الأمة بهذا أو لا يمتن؟ في سياق الامتنان. إذن القرينة الأولى لفظية والقرينة الثانية ماذا؟ سياقية. هسه شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق موكول إلى مكان آخر. قال نعم يختص الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان، والامتنان قد يكون بقرينة لفظية أو بقرينة سياقية، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر إليه لإبطال البيع، لأن إبطال البيع يعني مو يعين، يعني إيقاع المضطر في المحذور، وهو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه الحديث على البيع المكره عليه، فإن إبطال البيع المكره عليه يعني هاي القرينة تعجيز المكره عن التوصل إلى غرضه، تعجيز المكره عن التوصل إلى غرضه بالإكراه. والحمد لله رب العالمين.